عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. وفي رواية: من أحصاها دخل الجنة، أخرجه البخاري ومسلم. وتجدر الإشارة إلى بعض القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى. أولاً، أن أسماء الله الحسنى غير محصورة، إذ أنه ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ويستدل على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان والحاكم، ومما جاء فيه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب من أسمائه الحسنى لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. ثانيا، لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين أسماء الله الحسنى وحصرها بال99، بحيث لا يترك مجالا للخلاف في تحديدها، ولذا كان الاختلاف واردا في جمعها وتعيينها من عالم لآخر. ثالثا، أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه، ولا ننكر ما سمى به نفسه جل وعلا. رابعا، اجتهد العلماء في المراد بالإحصاء في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، واختار بعض العلماء أن معنى الإحصاء حفظها لفظا وفهمها معنى وتمامه أن يعبد الله تعالى بمقتضاها.